سائر المعاصي ما عدا الشرك الأكبر. فدل ذلك على أن العصاة لهم حد ولهم نهاية، ثم يخرجون منها كما جاء فيه النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العصاة يخرجون من النار ولا يبقى في النار إلا كفار، فيخلدون فيها أبد الآباد. أما قول السابع فهو قول بعض أهل السنة أن رسول الله فجر من العصاة ثم يبقون في النار، يبقى الكفار في النار أبدا وأحقابا كثيرة، ثم تفدون ويفدون. وهذا قول ضعيف مرجوح، وإن كان قال به بعض السلف لكن قول مرجوح وضعيف الباطل وليس بصحيح. فهو باطل، الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة وفي الإجماع منهم أن النار تبقى أبد الآباد لا تفنى، ويبقون فيها أحقابا بعد أحقاب لا تنتهي، لا تكون في أحقابها لا تنتهي. قلنا أن العصاة لا يبقون فيها بل لهم أمد، ولهم خلود فيها خاص كالقاتل والزاني، له خلود خاص يكون فيه مهانة قاتل نفسه في أبيه أنه يخلد فيها، لكن خلود خاص ليس لمؤبد، فهي خلود خلود عند العرب، خلود خلودان، خلود له نهاية. وهذا هو خلود الله في بعض العصاة كالقاتل بنفسه وقاتل لغير عمدا والزاني، هؤلاء جاء فيهم خلود خاص له حد وله أمد ينتهي إليه. أما خلود الكفرة فهو خلود ليس له أمد بل هو مستمر نعوذ بالله من ذلك. هذه مسألة عظيمة ينبغي أن نحفظها جيدا ونعقلها جيدا كما بينها أهل السنة وكما ذكر الشارحون. ذكر ابن القيم رحمه الله في قصة ابن تيمية رحمه الله عليهما ذكر وجوها كثيرة لمن قال بفناء النار هذا السبب، وبسط القول في ذلك وذكر الحجج الأخرى. وبين ابن القيم رحمه الله في الوادع الصيد أن الصواب هم عليه عامة أهل السنة، ولما تبقى أبدا ولا تنقطع ولا تزول بل تبقى أبدا الآباد بعد خروج الموحدين العصاة. قال هؤلاء هم تفدى نارهم، نار الموحدين تفنى وتذهب لخروجهم منها، أما نار الكفار وما أعد الله لهم فهي تبقى أبدا الآباد. نسأل الله العافية. نعم أنواع من النار مختلفة متفاوتة، متفاوتة بعضها أشد من بعض وهي دركات، بعضها تحت بعض، سوى طبقات الأسفل هي أشد حرا وأشد بلاء، وأسفلها الدكر الأسفل لأهل النفاق إمام المنافقين في الدكر الأسفل من النار. جاء عبد الحج صحيح الكفار يعظمون فيها نسأل الله العافية. نعم وذكر الحجتين ولا اعلم انه صرح بفناء النار في الكتب ولا غير في الاسلام، انما ذكر الحجج وسرد هذه وهذه ومقامهما مقام التوقف في النار، الا في غالب صرح بان نار الموحدين هي تفنى والعصاة، واما النار التي عدها الله سبحانه هي تبقى ابدا ابدا. نعم نعم نعم نعم يدخل فيها تارك أوامر وفعل النواهي ما عدا الصلاة، فإن الحق أن تاركها كارثة تكون أكبر رسول الله، هذا هو الصواب فيها. أما الزكاة والصوم والحج فالجمهور على أن تاركها من الجهل، لم يجهل وجوبها ولكن تركها من الجهل، هذا لا يكفر ولكن يكون له حكم العصاة الكبائر. وأما تارك الصلاة اختلف فيه العلماء خلافا كبيرا، ولكن الراجح والأصح أن تاركها كافر كفر أكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فرجع مسلم صحيح حديث جابر رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا العجز الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فرجعه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. ولحديث رأسها من الإسلام وعموده الصلاة، ولأحاديث أخرى حديث أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي بايع أصحابه أن لا ينزع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا نواحا عندكم من الله في برهان. في اللفظ الآخر قال ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل ذلك على أن الذي لا يقيم الصلاة قد أتى كفرا نواحا. جزاه الله العافية. نعم. سنة الصحيح الصحيحين وغيرهما. نعم. نعم. كل باب قسم، كل باب طبقة إن شاء الله العام. نعم. الحديث الذي ذكرته معناه أن الرسول يعني قال علينا في غير الآية، وأنه قال له علينا أن علينا أمته وقال ربه أعطاني، يعني يعني فرق بعضهم الصلاة وترك هذا حتى لا، لو صح ما يدل على المقصود، أو لو صح فلا حاجة، الحاجة ما دل على كفر هذه الصلاة والمشتبهات تؤدي إلى المحكمات. نعم. نعم. هذه معاذ غير كل باب واحد، لأن تارك الصلاة كافر. هذه معاذ حق الله لا يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، وحق العباد أن لا يعذب ما يشركوا به شيئا، ومن ترك الصلاة فلا كفر، فلا أشرك، كافر في الشرك. نعم. نعم. نعم. والإمام الحافظ عليه مع كتابه أرسل سيرة رسالة في هذا الموضوع أثناها الاعتبار في بقاء الجنة والنار، وهي مخيفة من زيادها حيث راجع لجرامات. كلام ليس بدليل، هو كلام بدليل خطأ، كلام فعلي هو خطأ. نعم، الكلام معروف، هذا السلام مو من كلام الشاعر، ولهم كلام قيم في هذا السلام، بل عن كلام الصحابة المتقدمين من الصحابة والتابعين. نعم. سبحان الله، دعاء الناس على قول الفاتح. نعم. نعم. نعم. إيه نظر، لكن هذا المقصود أن بشرى أن النار باقي، هذا هو المهم، حتى لو أكلت نعمة هناك إنسان وجزا بهذا، لكن نحن نظر قد تضاف إلى النار الأخرى، قد تضاف إلى النار قد تزول مثل ما قال، قد تضاف إلى النار العلوم. نسأل الله العافية. نعم. نعم. نعم. نعم. يمكن لقال بعض الأشياء قد يكون لها أقوال رحمه الله، إن قال قديما ثم قال كلام في هذا معروف المساوى غير المساوى. نعم. من أدلة القول الأول منهما قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله عطاء غير مجدود، وقوله تعالى لا يجدون فيها أحقابا، وهذا القول يعني القول بفناء المال دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وابي هريرة وابي سعيد وغيره. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده الى عمر رضي الله عنه انه قال لو لجد اهل النار في النار فقدر رمل العالج رمل العالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. نعم. قال ضعيف لأنه من روايته عن الحسن قال قال عمر الحسن لم يشرك عمر رضي الله عنه. نعم. وقال نعم. وقال ابن القيم في حال الأرواح عاقبه والحسن لم يسمع من عمر، ومع ذلك فقد حاول تقويته بكلام خطابي لا بناء فيه. نعم. بكلام خطابي لا بناء فيه. غناء لا غناء فيه. نعم. وقد روي لفظ راجع المستدرك وقد روي له من عبد الله عن عبد الله بن عمرو موقوفا بسند ضعيف، وعن ابي امامه مرفوعه بسند فيه ثالث، وقد تكلمت عليه في سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوع. ضعيف. يعني من حديث نماذج الحرب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن حسن قال قال عمر بن الخطاب، من حديث حجاج بن مهان عن حماد بن سلمة عن حميد عن حسن ان عمر بن الخطاب، وهذا سند بسبب الخطاب لكنه ليس فعلا، والحسن لم يسمع من عمر، والواسطه مجهوله، وقد روي نحن عن عبد الله بن عمر موصوفا بسند ضعيف. عمر ولا بعمر؟ بسند ضعيف، وعن ابي امامة بسند فيه ثالث، مثل هذا المطلب لا يثبت في مثل هذه الاخبار الضعيفه. ذكى وذلك بتفسير قوله تعالى لا بدون فيها احقابا. قالوا والنار موجب غضبه والجنه موجب رحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمة سبقت غضبي. وفي رواية تغلب غضبي تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا والله سبحانه يذكر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى عذابي أقسم به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. قال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين. فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. قسم في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة نفسهم بالعذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحسن الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا تعذبهم أبد الآباد عذابا مفردا لا نهاية له، وأما أن يخلق خلقا ينعم عليهم ويسر إليهم نعيما سربدا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذته والإحسان مراد لذاته، مراد لذاته، والانتقام مراد بالعرض. قالوا وما ورد من الخلود فيها والتأديب وعدم والأمور العامة، ولكن الأدلة الخاصة والأدلة القطعية تبين هذا الشيء وأنه لا يعول عليه. نعم، لأن كل ما اشتبه في النصوص يربي على المحكم. نعم، والمحكم يدل على استمرار عذابه نعوذ بالله. نعم الله أعلم. نعم، وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج، وأن عذابها مقيم، وأنه غراب كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يدخل الحبس وجد خراب الحبس وانتقاضه. من أدلة الباء القائلين لبقائها وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم لا يفسر عنهم وهم فيه مبلسون. وصاف المحرمين غير صاف المحرمين خرجوا منها الكلام بس في بقاها بعد خروج العصاة استمروا عبد الآباد أنها نهاية بعد خروج العصاة، أما العصاة فلا خلاف في خروجهم. نعم نعم صحيح. نعم فلن نزيدكم إلا عذابا خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين. يا الله يا الله، هذه الآية في الجنة النار كذلك يريدهم الله ربنا حساس عليهم وما هم بخارجين من النار، آية البقرة. ثم هذه في الجنة سبق لهم، نعم. وما هم بخارجين من النار. من تقدم النادي وغيره وطلع بسان عنه ماذا عنه أي شيء يصل الله من هذه المقابلين لجنة لا ينسوه يا رصد آية الحية الله من هذا نعم آية البقرة كذلك يريهم الله أعمال حسابنا أيهما هم بخارجين من النار آية البقرة فيها نعم أما آية الحية فيها نعم نعم والله ما دام موقع ما يبقى على المعيدة هذا كفار هم خارجين من النار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في السم الخيار لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها لا يقضى وما هم خارجين من النار ايش والله وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين وما هم بخارجين من النار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما وقد السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار وأن هذا حكم مختص بهم وقد دلت السنة المستفيضة وقدمت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار وأن هذا حكم مختص بهم فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الإيمان وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل لإبقاء الله لهما. هذا هو الحق لك تقضي الله مثلا حدثنا أبو نعيم سمع زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو ثلاثة عشر شهرا حدثنا أبو نعيم سمع زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا فكان يجبه أن تكون قبلته قبل البيت فإنه صلى أو صلاها صلاة العصر فصلى معه قرن فخرج رجل منهم كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راجعون قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا معهم قبل البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن أحول قبل البيت رجال قتلوا لم يجد ما نقول فيهم فأنذر الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالإخلاص لرؤوف رحيم. باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. حدثنا يوسف بن راشد معنى هذا أن الله سمى صلاتهم إيمانا دل على ان الاعمال الصالحه كلها من فعل الايمان فضل ايمانكم من صلاتكم من بيت المقدس الا ما ذكره البراء رحمه الله نعم هذا حجه قبل من رد قول الاخذ خبر الواحد نعم هذا حجه رد قول من رد خبر الواحد نعم الحمد لله رده ما لها حد كثيره خبر الواحد عند اهل السنه والجماعه مقبول مطلقا نعم العقائد وغيرها هذا هو الحق كان غير واحد مع أهل العلم ابن عبد البر وخبيب البغداد من غير كلامه وأدلة كثيرة حدثنا يوسف بن راشد حدثنا جرير وأبو أسامة والنبض الجرير عن الأعمش عن أبي طالب حدثنا حدثنا بن راشد حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ الجديد عن الأعمش عن أبي طالب وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى بكم يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغتم فيقولون ما أتانا من نبيك فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ فيقولون فارشدوا عليكم شهيدا فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العشر. كلمة لا يوسف الراجل لا لا الله يرحمه خير الله يرحمه الصلاة أو قوم الصلحاء أو صالحون أو كذا حكم بعض أعمال الأعمال أما الإيمان يجزم بالإيمان صعب لأن الإيمان له تعلق بالقلوب منه لكن هؤلاء صلحاء هؤلاء أخيار الله يرحمه خير الله يرحمه الصلاة طيب نعم نعم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء جاء رجل فقال انزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قران ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها فتوجهوا الى الكعبه. ومن هذا اخذ اهل العلم ان المجتهد اذا بان له خطا فإنه ينصرف إلى الصواب في أثناء العمل ويجزئه أوله فإن هؤلاء في أولها إلى بيت المقدس وفي آخرها الكعبة ولم يبلغنا أن الرسول أنكر عليهم أو قال لماذا لم تستعجلوا وهكذا المجتهد في الصحراء في الأسفار أو في الطائرات أو في القطارات اجتهد في القبلة ثم بان أنه أخطأ في أثناء الصلاة ينصرف الى القبلة يتحول الى القبلة في اثناء صلاته ويجزئه اولها مثل قصة هذا القبعة نعم نعم جاءهم جائل لا أولي عندكم نعم باب الحجرات ربك هلا واحد ربك هلا ما هو ربك هلا نعم نعم باب الحجرات تقلب وجهك للسماء إلى عما تعملون حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بكر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال لم يسقط مما صلوا كل شيء لغيره يعني في آخر الحياة هذا من على بعض نبوة ما يستقبل لكن ما قد يكون ما يتحول يا بعض واضح إلا أنت أنت يا رب الحاد لا يا رب الحاد تابل ولا إلى كيف الذي يروي في كتاب لكل آية ما تبعه قبلتك لا قولي إنك إلى الذين الظالمين حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما بينما الناس بالسفر بكباء جاءهم رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ينزل عليه الليلة القرآن وأمر أن يستقبل الكعبة ألا تستقبلوها كان وجه الناس إلى الشارع استداروا بوجوههم من الكعبة باب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقهم هم يكتمون الحق إلى قوله من المنكرين حدثنا يحيى بن خزعة حدثنا خالد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء بين الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فيستقبلها وكانت اليهود من الشام فاستجاروا إلى الكعبة. في هذا سرعة الامتثال رضي الله عنه وأرضاه هذا الامتثال رضي الله عنه وأرضاه باب ولكل يكذبون ويكذب السبب الحيوانات أينما تكونوا يكذبهم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو إسحاق قال لنا أبو البراء رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المغرب 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة. باب ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون نصره تلقاؤه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بين الناس في الصدق بقباء جاءهم رجل فقال انزل الليله القران فامر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها واستداروا في هيئته فتوجهوا الى الكعبه وكان وجه الناس الى الشام. باب ومن حيث فرشت ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث فاتمنكم الى قوله ولعلكم تهتدون. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاه الصبح بقباء اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله وقد امر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها وكانت الوجوه الى الشام فاستداروا الى القبله. باب قوله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتفوق بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. شعائر علامات وظاهرها شعيره. قال ابن عباس الصفا الحجر ويقال حجاره منه التي لا تنبت شيئا والواحدة صفوانة بمعنى الصفاء والصفاء للجميع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتفوق بهما فما أرى على أحد شيئا ألا يتفوق بهما فقالت عائشة كلا فجعل كما تقول فعلت فلا أدنى عليه ألا يتصرف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا مهمون لمناة وكانت مناة تقرب إليه كانوا يتحضرون بأن يقولوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا أدنى عليه أن يتصرف بهما. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أهل الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى من الصفا والمروة إلى قوله أن يتطوف بهما. يعني يقول في الجناح لما ظنوا أن فيها جناح لأن من أهل الجاهلية كما قال عائشة عن الأنصار كما قال أنس فأبطل الله ذلك وبين أن الصفا وأن السعي بينهما ليس في جناح إذا من أمر الإسلام من شعائر الله ثم أوضح هذا النبي بعمله لما سعى بينهما دل على أنهما من فرائض الحج. نعم. من الجاهلية أنهم أخذوا من الإسلام أو لأن كان عليهم الإسلام يمكن أنصار كان يعني يتورعون من ذلك أما قريش كانت تطوف بينهما لكن لو سمح هذا يعظم مناس المثل عند قديد ما يلي ساحل البحر لعلهم أرادوا بهذا أن يخالفوا قريش يعني وين ساحل البحر يعني جهة قديد في طريق المدينة نعم معروف نعم نعم نعم نعم على قديمنا يعني اللي مناس ما يتوقف ما يتوقفهم خالق قريش يعني له شعار غير شعار قريش غير شعار أهل العزة وبين النبي مكة ولا مكة جدة وبين النبي مكة جدة يعني ولا جدة الليل معروف مسافة قوية يعني أتمنى يسمع سابق الناس من يستخدم في الجول إلا لأن أو جاد واحد غالب نعم أما بعد هذه الأحاديث وجاء بمعناها يتعلق بالهبة ويكفي ما يتعلق بالعمرة والرمة إن شاء الله. الهبة دلت النصوص وكتاب السنة على جوازها وأنه لا حرج في الهبة والعطية والصدقة. الهبة تكون لمقاصد دنيوية وتكون لمقاصد شرعية وقربة فيكون لها حكم الصدقة أو حكم صلة الرحم أو حكم التبرر وطلب المواساة والإحسان وتكون عطية بمعنى أنها فيه المرض عند قوم يسمون عطية لفات المرض وتكون صدقة هي أن الدافع عليها والحامل عليها هو طلب الأجر إذا كانت حق الفقراء والمساكين وحق السبيل. فالحاصل أن هذه الهبة بأنواعها سواء كانت صدقة أو عطية أو هبة أو بأي نوع من الأشياء فإنها جائزة ورابطها أنها تكون عن غير عوض يعني عن غير مقابل. فإن كانت بأجر طلب الأجر طلب عليها الصدقة فإن كانت بغير ذلك طلب عليها الهبة الهبة والعطية والمنحة وأشبه ذلك. وهي جائزة بالنسب والإجماع ما لم يقترن بها ما يجعلها منكرة كالهبة التي تدفع للقضاة والعمال على سبيل الرشوة وتكون ممنوعة بأجل ما احتف بها من القصد السيء وهو حمل العامل أو القاضي أو الأمير على الحيث. الحاصل أنها جائزة وأمرها ماضي ما لم يقترن بها ما يجعلها ممنوعة لكونها في حقوق الرشوة أو لأسباب أخرى تقتضي منعها كهبة بعض الأولاد من بعض وشبه ذلك ما يحق به شيء يمنعه. ومن جملة ذلك عطية الأولاد فبدأ المؤلف في حديث النعمان النعمان بشير النعمان صحابي صغير من عقل النبي صلى الله عليه وسلم وحمل عنه وأبو الصحابي هو صحابي بن صحابي رضي الله عنهما فيه أن أباه وهبه غلاما وجاءت الروايات أن أم النعمان هي التي ألحت على يزيد ليعد يعطيه غلاما له يخصه بمنحة وكان له أولاد من غير الجواح من غير عمره وقد ما طلب بها بعض الوقت فلم تكن تلح عليه حتى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بعطيته للنعمان وغلام وكانت أمه طلبت من بشير أن يشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون النبي شاهدا على هذه العطية لتثبيتها وإقرارها. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وسأله هل فعلت هذا بذلك كلهم؟ فقل له هل تقول له هذا؟ قال لا. قال فارجعه فرده لكن الله فردده. فقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وجاء في هذا عدة روايات صحيحين وغيرهما كلها تدل على منع هذا العمل وأنه جور قال لا أشهد على جور أيضا. وبين أيضا أنه يسبب عدم ذكرهم له يعني جار عليهم وفارق بينهم فيسبب أيضا اختلافهم وعدم ذكرهم إياه لأنه لم يعد بينهم ولهذا قال أيسرك يكون في البر سوى قال نعم قال فلا إذا فلا تخص أحدا حتى تكون إنساتهم إليك سواء وبرهم لك سواء. والخلاصة من هذا أنه يحرم أن يخص بعض الأولاد بشيء أو يفضل بعضهم على بعض لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدوا بين أولادكم. هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من العلم. وذهب الأكثرون إلى حمله على كراهة وليس بجيد. الصواب أنه محمول على وأنه على ظاهره وأنه منكر وأنه لا يجوز بل يجب تعديل أو عدم العطاء إما يعدل بينهم ويساوي بينهم وإما يدع أما يخص بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض هذا هو المنكر البخاري يقول صلى الله عليه وسلم وعدلوا بين أولادكم اتقوا الله وعدلوا فجعل هذا خلاف التقوى وخلاف العدل وجعله من الجور. اختلف هذا العلم في كيفية التعديل هل هو على حسب الميراث أم يساوى بين الذكر والأنثى على قولين. والأرجح أنه كالميراث لأنهم لأنه لو لم يعطه الله أخذوا سبع ويرثوه كما قال الله للذكر حسب شيء فإذا عجل فليكن ذلك على حسب الميراث لأن يتوسل بهذا إلى خلاف أمر الله ويشيل على ما شرع الله. وذهب قوم إلى أنه يجعلهم سواء يتبعونها سواء احتجوا بظاهر إطلاق اجلوا بين أولادكم سووا بين أولادكم قالوا هذا يدل على تسوية وعلى التفريق. استأنسوا أيضا بما رضى سيد المنصور وبين حديث ابن عباس، سووا بين أولادكم فلو كنتم فضل أحد لفضلتم النساء. قال الحافظ السادس حسن ابن حجر رحمه الله، وهكذا الشارح صاحب السبل قال انه بلسان حسن. وقد راجعت هذا الحديث في رواية ابن عباس وسنن البيهقي من طريق سعيد المنصور عن اسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن ابي كثير عن اسم ابن عباس، فوجدته ليس كما قال وليس بحسن. والعجم من الحافظ رحمه الله كيف اطلق مثله وهكذا تبعه صاحب السبل، ولكن العجم من الحافظ اكبر. فان سعيد بن يوسف هذا ذكر صاحب التهذيب صاحب التقريب انه ضعيف، وعافه احمد وابن معين والنسائي وغيرهم، ورمز له بعلامه ابي داود في المراسيل مد التقريب. وما كان بهذه المثابة كيف يكون حسنا وفي هذا الرجل الذي ضعفه للعلم؟ قال ابن عدي وانكروا ما روي له، قال له مناكير، قال وانكرها ما روى عن عباس قال سمني قال سووا بين اولادكم ولو كنتم مفضلا وحجر فضلكم النساء، فنص على هذا الحديث كما في التهذيب. وفي علة أخرى أيضا وهي أن يحيى بن أبي كثير رواه عن يكرم بالعنعنة، ويحيى من المدلسين المعروفين ومدلس إذا لم يخرج السماع لا يحتج برواية عند أهل العلم. وكان هذا الحديث فيه علتان فاتحتان، إحداهما ضعف سعيد، الثانية بل تدريس يحيى وعنعنته. وبذلك تبين ان قول الصواب والارجح انه يعدل بينهم كالموالي كالميراث، هذا هو التعديل وهذا هو العدل فيهم كما جعله الله عدلا، فان الله سبحانه وتعالى اوصى بان يعطى هكذا من ذكر من حضره الكريم، وهذا هو عدل من الله وهذا هو العدل الذي اراده رسول الله عليه الصلاه والسلام. اتقوا الله واعدوا الى اولادكم. والحديث الثاني حديث ابن عباس في تحذير من العود الهبه، وانه ليس لنا مثل الشر ان يعود في بدك كبيره ثم يرجع في خيئه، هذا يدل على تحذير من قدره الهبه. وهكذا حديث عباس بن عمر ايضا فاذا رجع في عطيه ثم يرجع الى والده ويعطي ولده، حديث صحيح. كلاهما يدل على تحذير من قدره الهبه، لا يجوز قدره الهبه الا لعله شرعيه، مثل ما تقدم في عود الرجل يعطى بعض اولاده يعود اما يساوي بينهم وبينهم ان يرجع لان رجعه لازم. كذلك الهبه التي لا تجوز شرعا كالهبه لوارث في مرض الموت يجب ان ترجع ويرجع فيها، كالهبه لاجتماع الرشوه القاضي والعامل يجب ان يرجع فيها ويجب ان يردها من اخذها. كذلك الهبه التي معنى البيع يوم البيع كالهبة التي يعطيها المفضول الفاضل ما يفزع الملوك والامراء والاغنياء لطلب الرزق، هذه الهبه ليست مقصودها تبرم وهي مقصودها العبر، كحديث من تمت حديث ابن عباس في قصه الناقه القعود او القعود، لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطيه حتى ارضاه لانه اعطاها ليقصد العبر، لم يبقى يعطيه حتى رضي فيه ثانيه. هذا يدل على ان الهبه التي للمال والعوض ليست مثل الهبه الاخرى التبرر والموده او الصدقه، بل هذه لا بد فيها من العوض لان صاحبها اراد العوض، فاما ان يرضى واما ان ترد عليه هبته. والحق بعض اهل العلم بذلك هبه المراه لزوجها والرجل لامراته، اذا كان المقصود من هبتها له لئلا يطلقها، ومن هبته لها ان تعجل عشرتها وان تستقيم في عشرتها له. قالوا فاذا اعطاها ولم تستقم فله الرجوع، وإذا عطسه ولم يستقم ولم يطلقها فله الرجوع. هذا له وجه وهو جيد، والمعاني معروفة، المقاصد تؤيد ذلك. فليس للزوج أن يظلمها ويتعدى عليها ليعطيه المال ثم يطلقها أو يسيء أو يعطسها، بل يجب عليه أن يقوم بالواجب ويحسن إليها ويحسن عفتها ولو تعطيه شيئا. فإذا أعطته شيئا لقصد الاستقامة فليس له يتملك إلا بهذا القصد إلا بهذا العمل الطيب. وعلى هذا قول جل وعلا: فكلوها هنيئا مريئا. وطلب النفوس في ذلك لا بأس، أما إذا كان النفس لم تقف وإنما دفع له كالعوض ليستقيم يدع ظلمها وأذاها أو يمسكها فيها عطية مشروطة في المعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذه العشية كان يقبل هذه ويجب عليها. هذا يدل على أن المعطاء يشرع له ويثيب. سأسى من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يثيب المهدي، فينبغي للمعطاء أن يثيب. وهذا والله أعلم فيما يتعلق بالهدية التي ليس فيها قصد الصدقة وليس في من لا يرضى بأن يقابل، كان للمثل قليل وفيه في ذلك. أما إذا كانت الهدية لمن ممن لا يرضى بالمقابل ولكن يعوف إذا صار مقابل فليس داخلة في هذا، فإن هدية السلطان إلى غيره والرائي والرعية ليس لها مقابل إلا الدعاء للبجائر والتوفيق. فذلك صدقة للفقراء والمساكين وأبناء السبيل ليس لها مقابل إلا الدعاء. فالمراد بهذا والله أعلم الهدية التي مثلها يقابل بين الأقران والأصحاب والأقارب. النبي كان يقبلها ويجب عليها عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة وهذا هو هذه المروءة، هذا ما ينبغي حتى تسود المحبة من الجميع. حديث هذا تحابه ويأتي فلها التهادي فيه تقريب للقلوب وتعريف للقلوب وتعاون على الخير ونوع من أسباب الصفاء والأنس ما يجري بينهم من المهاداة والتعاون في مجاري العادة. وهكذا بين الجيران تهادي بين الجيران أمر مطلوب بطريقة صفاء القلوب والتعاون على الخير والتأليف. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا يسميها صدقة لئلا يؤثر على نفسه المعطى أو لئلا يتكبر على المعطى أو ما أشبه ذلك. المقصود أنها لا مانع من تسمية هذه الهدية لأنها مال مبذول على سبيل التبرع. نعم، وإن تكون قصيرة هدية بظاهر الأمر وصدقة بالنسبة إلى ما في قلبه وما أراد أسلم ومحلها الذي دفعت إليه. نعم، على حسب رسول الله في السنة. نعم، في الظاهر تم هدية وصدقة ونحو ذلك لكن في فقراء، ولكن حسب ما يكون في قلب الإنسان قد يكون فقير ولكن ما قصد بها ثواب الله. نعم، أفضل بها شيئا آخر. نعم، الله إله دخل العظيم. نعم، الزكاة. نعم، الزكاة. نعم، إذا أراد بذلك لأن يفجر أخاه ولا لا ما يقول لها زكاة دون إياها على طريقة الهدية ولا يقول لها زكاة. نعم، ما دام يعلم أنه مستحب. نعم، نعم، النبي التي صلى الله عليه وسلم على سبيل التودد والمحبة. الصدقة للفقير والمسكين، لكن يجوز أن يسمى هدية لما دفع الفقير لئلا يعني يتشوك أو لأنه لا يضع يقال صدقة. نعم، لا يقبلها ولا يرضها، لكن إن استطاع المقابل ولا لا يرضها إلا إذا كان المهدي يريد المقابل. مثل ما إذا كان يريد مقاتل يقول يا أخي ما عندي يرد عليه نعم تعذب عنهم مقاتل نعم فأظهر الله أعلم أنها لا ينبغي ردها إلا العلة لأن ردها خلاف السنة إلا العلة إذا كان الراد يرى أن المهدي يريد مالا كثيرا يريد يعني زائدا ولا يستطيع يعتذر إليه ويقول كان عندي يعني لا حد في هذا الشيء أو إدارة تكون أنسب من المال فلن يقول له ما عندي مال أو كان المهدي يريد بها رشوة فيتعذر به في المال لا ليس من عادتي هذا الشيء وانا مثل مثل لا ياخذ هدايا ولا يحتاج يقبل هدايا وما اشبه ذلك لان يعني يتكبر كبيرا من به الى عذر. اذا اعطاهم طعام ولا يجد له محلا يعني مطبوخ هو لا لا لا في أسودي أو لا لا في لأن هذا قد يجده قد يجده لكن محتاج له وليكن أقوى من هذا المهد عليه في ناس من ينتفعون به أو نوع عذر لأنه هي متعب متعب له معناه مشقة عليه هل انفق على الزنا تكلف أكثر من انفق على الزنا هل هذا خرج عن سن العبد؟ نعم انفق على الزنا لا لا هذه عرفية هذه أمور عرفية هي الهدايا من باب العرف كل يطال لا تصير لها كسوة خاصة تصير لها كسوة خاصة وبدها كسوة واحدة كل اللي هو ما يناسبه نعم نعم إذا ملك تابع إذا كان كبير غير شرعية لا ما نشوف نعم نعم نعم هذا هو فيها هذا هذا العمال هذه العمال تقدم الكلام عليه العمال والقضاة ما يقبلون هذا يعني هذه شو نعم نعم لا هذه شو إذا كان إبعاد سابقة شو إيش ما ما يقبلونها نعم قول من قال في عدم المساواة في المساواة بين الذكر والأنثى في الحقيقة تجسنا في ذلك الذي العمر اعدلوا بين اولادكم سووا بين اولادكم دعونا سووا يسووا سواء يعني اطلاق هذا ولا يحرص على تفضيل لا يكون علينا الاحكام بالسواء في الحياه لا لانها مطلقه وقد دل الشرع على التعديل بالميراث يوصيكم الله في اولادكم عند فضلكم هذه مطلوبه بالميراث نعم هذا يجعل له أجرة يجعل له أجرة في المستقبل للصبي كالآمل يجعل له أجرة على قد عمله نعم كالآمل إذا عملوا منها ريش لا يأخذونه إذا عرفوا منها ريش لا يأخذونه إذا ما عرفوا ما عليه نعم ثم قال أحمد السبع رفا ورد الشيخ في أدائه ولا تعد منع لسالة ما صنك الشيخ لا تتنقى وغرفة لأنه سواء وإذا رأى سحابا هبت ريحا سأل الله من خيره وسأل من شره ولا يجوز سبب بل يقول اللهم إني أشرك بخير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما رفعت به وأعوذ بك من شرها وكل ما فيها وكل ما رفعت به. هذه السنة صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابا سأل الله خيره وسأل الله من شره فالنبي إذا دخل وخرج ويلقي وجهه فإذا أمطرت سري عنها عليه الصلاة والسلام كان يقول إن قوما رأوا العارف وظنوا أنه يقول لهم صار في عذابهم نسأل الله السلامة كذلك إذا رأى الريح شديدة لا يسبها فيسأل الله خيرها ويعوذ بالله من شرها كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح يسأل الله من خيرها وتعوذ بالله من شرها والله يقول اللهم من يسر ترى عليها فيه فرمى فيها فإن غسل يثبت فإن غسل من شرها كلمة فيها وكلمة غسل يثبت المقصود أنه لا يسبها ولكن يتكلم بكلام طيب ويسأل الله خيرها ويتعوذ بالله من شرها لا. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا ثم جاءت النصوص رب العالمين رياح رحمة وريح سماها الله عقيم الياح لعاد أو لهود ليس الرب أنه جعلها رحمة ولا يجعلها عذابا ولا رياحا ولا يجعلها ريحا نحن قالوا من آيات سيؤتي رياحا مبشرة فالرياح المجموعة تأتي بالخير والتبشير وريح الغربة تأتي بالتبشير عاد شرا عليهم فأصنع المديح العقيم في حنصر صرا اللهم يا رحمة ولا جاء عذابا كيف أضب خيرها ويقول لأن شبه معها وإذا سمع صوت الواعد والصوارق قال اللهم لا تخفنا بغضبك ولا ترنا ولا تلقنا بعذابك عافنا قبل ذلك جاء الحديث نحن الدعاء في سنده بعض النظر لا سمع صوت الرعد يقول هذا اللهم لا تخفنا بغضبك ولا ترنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ويقول سبحانه وسبح الرعد بحمده ويكفي مصيبته كل هذا حسنا سبحان من سبح الله بحمده والملائكة مصيفة به وإذا سمع قنهير سمع نهيق حمار أو لله حتى استعاذ بالله من الشيطان وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله وهذا أيضا جاء في السنة إذا سمع صياح الديك أذان الديك سأل الله فضله إنه رأى ملكا وإذا سمع نهيق الحمر استعاذ بالله من الشيطان لأنه رأى الشيطان وجاء في رواية أخرى لباح الكلاب أيضا مثل الحمر فيستعيذ بالله من الشيطان وعند سمع صوت الديكة يسأل الله من فضله باب الجنائز بركة نعم يسأل الله خيرها يسأل الله خيرها يسأل الله من شرها شر ما صنع عشرة كان جادا يسأل الله خيرها الله جبرت عليه يسأل الله من شرها يسأل الله جبرت عليه أكان الزوجة أكان الأمة نعم لا ما صحيح عجيب صحيح سمع ديك هو إنه يقول حمر صحيح بس من خلاله سمع الرعد والصواعق هو اللي فيه رعد وكذلك إسماعيل هو في الغرب يسمع بي بالألف بين الياء والألف وبالشين بدل السين والتفاوت بينهما والتفاوت بين محمد وماذا مات وكذلك عيسى وهو أخو يعقوب يقولون له عيسى وهو عيسى ونظير هذا في غير الأعلام مما تقدم قوله يسمعون يعنون يسمعون يقولون أوقي جمة الهمزة أعظمها أي أقيم ويقولون إلهي أي لهم ويقولون من قارب أي قارب وسط أي قارب وسط أخيه وسط أخيهم أي أخوتهم وهذا مما يعترف به كل مؤمن عالم من علماء أهل الكتاب والمقصود أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد كما هو في القرآن محمد وأما المسيح فإنما سماه أحمد كما حكاه الله عنه في القرآن فإذا تسميته إذا تسميته بأحمد وقعت متأخرة عن تسميته محمدا في التوراة ومتقدمة على تسميته محمدا في القرآن فوقعت بين التسميتين مكتوبة بهما. وقد تقدم أن هذين الاسمين صفتان بالحقيقة والوصفية فيهما لا تنافي العلمية أو أن معناهما مقصود فعرف مثل أسماء الرب أسماء الرب جل وعلا هي أعلام وهي أوصاف الرحمن والرحيم والسميع والبصير وغيرها هي أعلام وأسماء لله وهي أوصاف كل سبحانه وتعالى هذه كما كان معاني عظيمة وصل لله عز وجل هكذا محمد هو علم ووصف لأن محمد يعني قد حمد بخصال كثيرة طيبة وأحمد بما أنه أحمد الناس وأكثرهم الحمد لله وثناء عليه سبحانه وتعالى نعم فعرف عند كل أمة بأعرف الوصفين عندها فمحمد مفعل من الحمد وهو الكثير الخصال التي يحمد عليها حمدا متكررا حمدا بعد حمد وهذا إنما يعرف بعد العلم بخصال الخير وأنواع العلوم والمعارف والأخلاق والأخلاق والأوصاف والأفعال التي يستحق تكرار الحمد عليها فعرف عند بني إسرائيل حصول العلم الأول والكتاب الذي قال الله فيه فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ولهذا كانت أمة موسى أوسع علوما ومعرفة ومعرفة من أمة النسيح ولهذا لا تتم شريعة النسيح لا تتم شريعة النسيح إلا بالتوراة إلا بالتوراة وأحكامها إن المسيح عليه السلام وأمته مخالون بالأحكام عليها والإنجيل فأنه مكمل لها مكمل بمحاسنها والقرآن جامع لمحاسن كتابيه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الأمة باسم محمد الذي قدم اعتصار الخير الذي استحق أن يحمد عليها اللهم صل عليه وسلم وعرف عند أمة المسيح بأحمد الذي يستحق أن يحمد أفضل مما يحمد غيره أفضل مما يحمد غيره والذي حمده أفضل من حمد غيره فإن أمة المسيح أمة لهم من الرياضيات والأخلاق من الرياضات والأخلاق والعبادات ما ليس لأمة موسى ولهذا كان غالب كتابهم مواعظ وجهد وأخلاق وحق على الإحسان ولهذا كان غالب كتابهم مواعظ وجهد وأخلاق وحق على الإحسان والإحسان والصف حتى قيل إن الشرائع ثلاثة شريعة عدل وهي شريعة التوراة فيها الحكم والقصاص وشريعة فضل وهي شريعة الإنجيل مشتملة على العدل ومكارم الأخلاق والصف والإحسان كقوله من أخذ رداءك فأعطه ثوبا ومن لطمك على خدك الأيمن فأجر له خدك الأيسر ومن سخرك نيلا فامشي معه من بيت ونحو ذلك وشريعة جمعت هذا وهذا وهي شريعة القرآن إنه يذكر العدل ويوجبه والفضل وينجب إليه في قوله وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فجاء اسمه عند هذه الأمة جاءت على التفصيل الدال على الفضل والكمال كما جاءت شريعتهم بالفضل المكمل من شريعة التوراة وجاءت الكتاب الجامع لمحاسن الحفظ قبله بالاسمين معه فتدبر هذا الفصل وتبين ارتباط المعاني بأسمائها ومناسباتها لها والحمد لله المعني بفضله وتوفيقه. وقول أبي القاسم إن اسم محمد صلى الله عليه وسلم يعني السهيل إنما ترتب بعد ظهوره إلى الوجود لأن حينئذ حمد حمدا مكررا فكذلك يقال في اسمه أحمد أيضا سواء وقوله في اسمه أحمد إنه تقدم لكونه أحمد الحامدين لربه وهذا يقدم على حمد الخلائق له فبناء منه على أنه تفضيل من فعل الفاعل وأن على القول الآخر الصحيح فلا يجيء هذا وقد تقدم تقرير ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. البصر الرابع في معنى الآلي واشتقاقه وأحكامه. بارك الله فيك. وفق الله الجميع، نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. ما شاء الله. هذا الله. الله يجزيك من صريح من هذا.